الثالث والعشرون التفسير والتأويل. القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأول للأمة المحمدية، وعلى فقه معناه ومعرفة أسراره والعمل بما فيه تتوقف سعادتها، ولا يستوي الناس جميعا في فهم ألفاظه وعباراته مع وضوح بيانه وتفصيل آياته، فإن تفاوت الإدراك بينهم أمر لا مراء فيه، فالعامي يدرك من المعاني ظاهرها ومن الآيات مجملها، والذكي المتعلم يستخرج منها المعنى الرائع، وبين هذا وذاك مراتب فهم شتى. فلا غرو أن يجد القرآن من أبناء أمته اهتماما بالغا في الدراسة لتفسير غريب أو تأويل تركيب. التفسير في اللغة تفعيل من الفسر بمعنى الإبانة والكشف وإظهار المعنى المعقول، وفعله كضرب ونصر، يقال فسر الشيء يفسر بالكسر ويفسره بالضم فسرا، وفسره أبانه. والتفسير والفسر الإبانة وكشف المغطى، وفي لسان العربي الفسر كشف المغطى، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل. وفي القرآن ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي بيانا وتفصيلا، والمزيد من الفعلين أكثر في الاستعمال. وقال ابن عباس في قوله تعالى وأحسن تفسيرا أي تفصيلا، وقال بعضهم هو مقلوب من سفر، ومعناه أيضا الكشف، يقال سفرت المرأة سفورا إذا ألقت خمارها عن وجهها وهي سافرة، وأسفر الصبح أضاء، وإنما بنوه على التفعيل لأنه للتكثير كقوله تعالى وذبحون أبناءكم وقوله وغلقت الأبواب، فكأنه يتبع سورة بعد سورة وآية بعد أخرى. وقال الراغب الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول، وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار، فقيل سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح. والتفسير في الإصطلاح عرفه أبو حيان بأنه علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. ثم خرج التعريف فقال فقولنا علم هو جنس يشمل سائر العلوم، وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هذا هو علم القراءات، وقولنا ومدلولاتها أي مدلولات تلك الألفاظ وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم، وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع، وقولنا ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة وما دلالته عليه بالمجاز، فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد، فيحتاج لأجل ذلك أن يعمل على غير الظاهر وهو المجاز، وقولنا وتتمات لذلك ومعرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضيح ما أنبه في القرآن ونحو ذلك. وقال الزركشي التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. والتأويل في اللغة مأخوذ من الأول وهو الرجوع إلى الأصل، يقال آل إليه أولا ومآلا رجع، ويقال أول الكلام تأويلا وتأوله دبره وقدره وفسره. وعلى هذا فتأويل الكلام في الإصطلاح له معنيان، واحد تأويل الكلام بمعنى ما أوله إليه المتكلم أو ما يؤول إليه الكلام ويرجع، والكلام إنما يرجع ويعود إلى حقيقته التي هي عين المقصود، وهو نوعان إنشاء وأخبار، ومن الإنشاء الأمر، فتأويل الأمر هو الفعل المأمور به، ومن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتأويل الأخبار هو عين المخبر إذا وقع، كقوله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فقد أخبر أنه فصل الكتاب وأنهم لا ينتظرون إلا تأويله، أي مجيء ما أخبر القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطها وما في الآخرة من الصحف والموازين والجنة والنار وغير ذلك، فحينئذ يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء أفيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. اثنان، تأويل الكلام، أي تفسيره وبيان معناه، وهو ما يعنيه ابن جرير الطبري في تفسيره بقوله: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، وبقوله: اختلف أهل التأويل في هذه الآية، فإن مراده التفسير. ذلك هو معنى التأويل عند السلف. والتأويل في عرف المتأخرين هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهذا الاصطلاح لا يتفق مع ما يراد بلفظ التأويل في القرآن عند السلف. هذا ومن العلماء من يفرق بين المعنى والتفسير والتأويل للتفاوت بينها لغة وإن كانت متقاربة، وقد نقل الزركشي هذا. قال ابن فارس: معاني العبارات التي يعبر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة: المعنى والتفسير والتأويل، وهي وإن اختلفت فالمقاصد بها متقاربة. فأما المعنى فهو القصد والمراد، يقال: عنيت بهذا الكلام كذا، أي قصدت وعمدت، وهو مشتق من الإظهار، يقال: عنت القربة إذا لم تحفظ الماء بل أظهرت، ومن هذا عنوان الكتاب. وأما التفسير في اللغة فهو راجع إلى معنى الإظهار والكشف، وقال ابن الأنباري: قول العرب فسرت الدابة وفسرتها إذا ركضتها محصورة لينطلق حصرها، وهو يؤول إلى الكشف أيضا، فالتفسير كشف المغلق من المراد بلفظه وإطلاق للمحتبس عن الفهم به. وأما التأويل فأصله في اللغة من الأول، ومعنى قولهم: ما تأويل هذا الكلام، أي إلى ما تؤول العاقبة في المراد به، كقوله تعالى: يوم يأتي تأويله، أي تكشف عاقبته، ويقال: آل الأمر إلى كذا، أي صار إليه. وقال تعالى: ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، وأصله من المآل وهو العاقبة والمصير. وقد أولته فآل، أي صرفته فانصرف، فكان التأويل صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني، وإنما بنوه على التفعيل للتكثير. الفرق بين التفسير والتأويل. اختلف العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل، وعلى ضوء ما سبق في معنى التفسير والتأويل نستطيع أن نستخلص أهم الآراء فيما يأتي. واحد، إذا قلنا إن التأويل هو تفسير الكلام وبيان معناه، فالتأويل والتفسير على هذا متقاربين أو مترادفان، ومنه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اثنان، وإذا قلنا إن التأويل هو نفس المراد بالكلام، فتأويل الطلب نفس الفعل المطلوب، وتأويل الخبر نفس الشيء المخبر به، فعلى هذا يكون الفرق كبيرا بين التفسير والتأويل، لأن التفسير شرح وإيضاح للكلام، ويكون وجوده في الذهن بتعقله وفي اللسان بالعبارة الدالة عليه. أما التأويل فهو نفس الأمور الموجودة في الخارج، فإذا قيل طلعت الشمس فتأويل هذا هو نفس طلوعها، وهذا هو الغالب في لغة القرآن كما تقدم. قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فالمراد بالتأويل وقوع المخبر به. ثلاثة، وقيل: التفسير ما وقع مبينا في كتاب الله أو معينا في صحيح السنة، لأن معناه قد ظهر ووضح، والتأويل ما استنبطه العلماء. وإذا قال بعضهم: التفسير ما يتعلق بالرواية، والتأويل ما يتعلق بالدراية. أربعة، وقيل: التفسير أكثر ما يستعمل في الألفاظ ومفرداتها، والتأويل أكثر ما يستعمل في المعاني والجمل، وقيل غير ذلك. شرف التفسير. والتفسير من أجل علوم الشريعة وأرفعها قدرا، وهو أشرف العلوم موضوعا وغرضا وحاجة إليه، لأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، ولأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية. وإنما اشتدت الحاجة إليه لأن كل كمال ديني أو دنيوي لا بد وأن يكون موافقا للشرع، وموافقته تتوقف على العلم بكتاب الله.